مولانا الكاهن الأكبر، أنا تاجر غريب لا أهل ولا أصحاب. كلنا في الدنيا أغراب، أولاد أغراب، وانهيتنا التراب. وإيه اللي جابكم جزيرة الرهبان؟ كنا راكبين مركب ومعانا تجارة، قاموا علينا البحارة وعملوا غارة، وخدوا أموالي وتجارتي ورموني هنا أنا وزوجتي. لا حول الله يا ربي. الله، هي مالها؟ مسكينة من اللي جرالها. حوش حوش اسندها. الله روح، ده أغمى عليها من اللي شافته عنيها. شيل شيل معايا. العفو يا مولاي. أيوة هنا أعدها مجيب المظهر وفوقها. روح فوق يا روح، فوق يا حبيبتي. هو أنت ما سفيهم سراب صدري صدري. أنا فين؟ ما تخافيش يا بنتي، انت في بيت الله. ارتاح يا روح. اسمها روح؟ ايوه يا مولاي الكاهن الاكبر. سبحان من خلق وصور. انا مش قادره اتشكر. اظن انت دلوقتي احسن. طبعا. استني استني، راح فين؟ احنا متشكرين. انتوا ما تتنقلوش من هنا، انتوا هتقعدوا عندنا لحد ما ييجي الفرج من عند ربنا. مش عاوزين نضايقكم انا وزوجتي. وانا حسب لكم الخلوه بتاعتي. ازاي؟ ما تتكلميش انتي، انا هاخد الخلوه اللي قدامكم. طب ما تخليك معانا تحل البركه علينا. ما انا هبقى قريب منكم وفي نفس الوقت بعيد عنكم. وبقينا وحدنا. الكاهن الأكبر. شفت ازاي كان قاعد وبالي؟ ايوه واخد بالي. يبصلك من تحت لتحت يشوفك شايفه ولا لا. وانت بتبصيله البصة، موته بغصة. انت تضعيفي مقاومته، حموته. بس الحكاية دي حطاها ابدا مش هيستحمل. يمكن النهاردة ولا بكرة أجيبهولك راضي أو مكرة. إزاي؟ هيجيب لنا خمر. وتعمليها له ليلة حمرة. وأعمل نفسي سكران. وتحربيتي على مولانا. وفهمه إني مش دريانة. ده عصير العنب. لونه عجب وتأثيره عجب. بقالوا عندنا في القبو سنين ومدد، ما حد يعرف لها عدد. اشرب يا نور. كفاية انت يا روح. هات الزق هنا. بعدين تتعبي مننا. انا فرحانة. نشرب في صحة مولانا. في صحة مولانا. يانا احنا شربنا في صحة مولانا. تعالي يا مولانا. الله حوش حوش يا نوح. يجزيك يجزيك يا نوح. يا حبيبي يا مولانا. اسمعي امال يا روح. الله الله الله، حوش يا نوح. كفاية كفاية، تعالي يا روح. عايزني أروح؟ تعالي وياي. أخذ بوسة أول من مولانا. الله، أنت تعبانة؟ ادي لها بوسة يا مولانا. إزاي بس؟ ما هي زي بنتك. طب إيه؟ لا لا، من شعر دقنك لحيتك البيضة الصميمة. كمان بوسة لطيفة من ساعة